شيخنا. نعم. مصحف هل ثبت عليه الصلاة والسلام انه في الخطبة الثانية بان يخطب بالدعاء خطبة الحاجة؟ لا لا لا، انما هو في الخطبة الاولى فقط فقط. زين يا شيخ، اذا ركع الشخص